أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يتكلمون عن القوة الناعمة، وهذا من جملة المصطلحات الوافدة المستوردة، فالأهرام عندهم رأس القوة الناعمة في مصر كما يعبرون ويقولون، هو أحد رؤوس القوة الناعمة، وأن مصر في وقت من الأوقات كان عندها من القوة ما تردع به دول إفريقيا، وخصوصا دول المنبع التي تريد أن تجور على حصة مصر في مياه النيل، وأن مصر لم تستخدم جيشا ولا سلاحا، ولكن كان لها من المهابة في وقت من الأوقات ما يردع به هؤلاء، واجعلهم يحافظون على حقوق مصر، يتكلمون على قوى الضغط وعلى مراكز القوى التي تؤثر في الرأي العام، كما يتكلمون أيضا عن كاريزما الزعامة، فالزعيم له من المهابة وعنده من الكلمة ما يؤثر به في الخلق، دون أن يستخدم سلاحا، دون أن يستخدم جيشا، فله مهابة وكلمته مسموعة، وبمقدوره أن يؤثر في الرأي العام أو يشكل رأيا عاما جماهيريا بمجرد الكلمة. وقس على ذلك أيضا الجمال الأخوان أو الفتان، قس على ذلك قوة الدبلوماسية والسياسة التي تسير في الأمم سير النار في الهشيم أو سير الماء في الحوائط والجدران، فالماء عبارة عن قوة ناعمة تسير على مثل هذا النحو. البعض عنده المقدرة على استصدار قرارات من الأمم المتحدة لها من الفاعلية ولها من التأثير ما لا تحدثه جيوش، فالناس يتخوفون من الأمم المتحدة ومن قراراتها، يتخوفون من الأمريكان لأنهم قوة عظمى، حتى وإن لم يستخدموا جيشا، حتى وإن لم يستخدموا سلاحا، فكلمتهم مهابة ومطاعة، ومن شأنها أن تغير سياسات وأن تؤثر في عقول حكام ومحكومين. يتكلمون عن اللوبي اليهودي وكيف أنه يؤثر في السياسة الأمريكية ويغير مساراتها. جماعات ضر لا يستخدم اليهود سلاحا مع الأمريكان، لا يستخدمون جيشا، ولكن لهم من المهابة، لهم من التأثير ما يتحصلون به على الأثر المنشور، على المصالح التي يريدون تحقيقها. فهذه كلها أو بعضها هي من جملة صور القوة الناعمة، والتي تحتاج لأن تقف معها وقفة، وإلا استكشاف المصطلحات واستيراد المصطلحات هو من جملة معالم الغربة التي نعيشها لما انحرفت الأمة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. صارت هذه المصطلحات من الخطورة بمكان، فالواحد قد يؤلف المصطلح أو يستورده من هنا ومن هنا ثم يشيع، فترى القاسي والداني وتجد نفسك وغيرك يتكلمون بالمصطلح وكأنه حقيقة واقعة، وأنت لا تدري من أين أتى ولا أين سيذهب. المال وغير المال لابد وأن يؤخذ من حله وأن يوضع في حقه، وكذلك الأمر بالنسبة للقوة، ناعمة كانت أو خاجنة لابد وأن نتحصل عليها بالحق وبالعدل، لابد وأن يكون لها مصادر وموارد، وأن تؤخذ وأن تستخدم في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهل ما سمعته أنت وهل ما تلوك الألسنة عن الخوة الناعمة ينضبط بهذا الضابط الذي نتكلم عنه؟ يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحن قوم نحذر استخدام المصطلحات الوافدة والمستوردة، وخصوصا إذا ما لوثت عقول، وخصوصا إذا ما غيرت أفكار وتكلم بها البعض، كما لو كان يتكلم بشيء له ظل من الحقيقة ككلمة الديمقراطية وغيرها من المصطلحات. صار القاسي والداني بل صار دعاء من السمع والبصر يطالبون بتطبيق الديمقراطية، بل من أن يطالبوا بتطبيق إسلامهم ودينهم، وهذه بدهية تغيب عن العقول، تغيب عن الأفئام في زحمة المصطلحات وشأن المصطلحات، كشأن النقطة التي تنزل على رأس الأقرع من شأنها أن تحدث تربنا، من شأنها أن تحدث تأثيرا في دماغه، كان المريب أن يقول خذوني وإن من البيان لسحرا. الأمر الذي يدعوك دوما لأن تكون على حذر وعلى وجل، كما تحذر لدغات الحيات والعقارب، تحذر المصطلحات ومن التفوه بها. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، ففي أي شيء تستخدم القوى الناعمة؟ وأهل القوى الناعمة وعندما يتكلمون عنها بانبهار، هل تلغي القوة الخشنة بمصطلحاتهم؟ هل تلغي إعداد القوة المادية السببية كسلاح وعتاد؟ يقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالأخذ بالأسباب وإعداد العدة من جملة الأسباب التي نأخذ بها ونتقرب بها لخالق الأرض والسماوات، جيوش وأسلحة ونحو ذلك، كلها من جملة صور القوة التي يمتدح بها العبد إن أخذ بها يوما لا يفرط في شأنها. فعندما يستخدمون كلمة القوة الناعمة يستخدمونها على جهة المقابلة مع القوة الخشنة، والمصطلح ككل يستخدم على جهة المقابلة مع الضعف، والضعف قد يكون مذموما في وقت ويمتدح صاحبه في وقت آخر، ولابد أن تكون على بصيرة. وإلا فهب أن هذه الأمة أخذت بأسباب الإيمان، واسعت في مرضات ربها وكانت ضعيفة، فهل تهان وهل تذل وهل تتأخر؟ هذه الأمة ستتقدم رغم استضعافها، لابد من أقيسة شرعية. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم لم يكن بأقويائكم صلوات الله وسلامه عليه؟ لنا مفهوم للكلمات وللمعاني. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بل أنت لو تتبعت السنن والسير لوجدت أن معظم الانتصارات ما تمت إلا حالة استضعاف لهذه الأمة، فأين القوة الناعمة وأين القوة الخشنة؟ وإن شئت قل كانت الأمة قوية بإيمانها رغم قلة عددها وعتادها، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كيف تحقق النصر يوم بدر؟ كيف بقوة ناعمة أو بقوة خشنة؟ كان عندهم من الإيمان واليقين ما جعلهم ينتصرون على عدو الله وعدوهم. حسبة غائبة عند الماديين، عند من يتكلمون وينبهرون بالأمم المتحدة وينبهرون باليهود وبالجماعات الضغط هنا وهناك وبالصحيفة الفلانية وبالكاتب العلاني الذي يؤثر في الرأي العام أو يحدث تأثيرا. أي تأثير هذا الذي حدث؟ هل هو تأثير يرضي الله أم تأثير يسخط الله جل وعلا؟ ما مآله حتى وإن بدا في صورة قوة، قوته يومئذ آوها من بيت العنكبوت غدا أو اليوم. شأنهم في قوتهم كشأن قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ أرسل عليهم سبحانه ريحا صرصرا عاتية، سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما تمحق بركة القوة الناعمة والقوة الخشنة إذا ما تباعدت عن منهج الله تبارك وتعالى. نحتاج لموازين شرعية، وإلا فكيف تنتصر الأمة حال استضعافها؟ عنصر الإيمان من العناصر الغائبة، بل هو أهم العناصر الغائبة في حسابات الماديين والمتكلمين والملحدين. تحتاج أنت لإرجاع الحق لنصابه والوضع النقاط على الحروف، وأن تكون دوما على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وإلا فهذه الأمة تنتصر رغم استضعافها. وقال الصادق المصدوق وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولو حللت وبحثت وفتشت لوجدت أن القلوب حال الاستضعاف تتعلق بالقوي المتين جل في علاها، تتعلق بخالق الأرض والسماوات، تتوكل على ربها. ومن كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى الرغم من ذلك وضعف قلة عددك وعتادك قد تنتصر على أعداء، لا تشوك القوة. وخذ على سبيل المثال للحصر والأمثلة أكثر من أن تحصر. أراد النموذج أن يأخذ سارة فيبست يده، ارتعدت فرائزه لم يقوى على أخذها، أخذ هو عنها. ما الذي منعه من سارة عندما أراد أن يفتك بها وأن يستولي عليها؟ هل كان عندها من قوة العضلات؟ كان عندها جيش جرار أو أسلحة فتاكة. تقول والإيمان، لماذا كان يفرق الشيطان من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أي يخاف من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. فما الذي يجهل على الشيطان يهاب ويخاف عمر بن الخطاب إلا معاني الإيمان، إلا عمق اليقين الموجود عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما الذي جعل الطاغية يحفر الأخدود ويقذف في النار امرأة هي وصغيرها كانت ترضعه؟ ما الذي أهاب؟ ما الذي أخاف؟ ما الذي روع إلا إيمان هؤلاء؟ ما الذي أخاف النمرود من هذا الغلام حتى صرعه على مثل هذا النحو؟ وكان يحاول مرة تلو المرة إلا الخوف من هذا الغلام أن يغير عقيدة الأمة. تقول هي قوة الإيمان عندما تقذف للعبد، تقذف له المهابة في قلوب أعدائه، عندهم خوف من الله فأخاف منهم كل شيء. ومن لم يخف الله خاف هو من أي شيء وكل شيء. هذه الحسبة باختصار شديد. فالقوة قرينة الإيمان. إذا ما آمنت بالله ربا نشأت لك قوة يسمونها قوة ناعمة أو قوة خاشنة، تنشأ لك القوة الحقيقية التي تحدث أثرها بالحق وبالعدل. كان للإمام مالك رحمة الله عليه مهابة قذفت في القلوب رغم ضعف بنيانه رغم هزاله، عندما يحللون ويعللون يقول: وذلك لخوفي من الله لقوة إيمانه. الأمة نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. كيف حدث ذلك؟ وهذا من خصائصه. والأمة لها حظ ونصيب مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كان خالد بن الوليد رضوان الله عليه موضع مهابة حتى عند قادة الروم يسمعون بمجيئه فيفرون من المعركة؟ كان عنده من الإيمان ما جعله يقول: جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. كان يخاطبهم ويقول: لو كنتم في السماء لأنزلكم الله إلينا أو لأوصلنا إليكم. كان هذا هو شأنه. يسمعون بمجيئه يفلون من المعركة رغم ضخامة الأجسام. لو نظرت إليهم بنظرة ولوثة مادية لهبت هؤلاء الرومان أسلحة فتاكة جيوش جرارة، الأجسام ضخام ولكن القلوب خاوية، لم يكن فيها إيمان ولا يقين. ولذلك يقتل القائد فيفر الجيش من المعركة وكأنه لم يحضرها. فأين الأسلحة الفتاكة؟ أين ضخامة الأجسام؟ أين الحسابات الإيمانية عندما يتكلم قوة ناعمة أو قوة خشنة؟ غاب عنصر الإيمان عند هؤلاء. كيف ثبت الصحابة الكرام رضوان الله عليه يوم حمراء الأسد على ما بهم من جراحات حتى أثنى عليهم سبحانه: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أنت بحاجة لإيمان في مواجهة إفريقيا وغير إفريقيا، في مواجهة الأمريكان ويهود وغير، أنت بحاجة لعنصر الإيمان حتى تحيا حياة حقيقية، حتى تتحصل على قوتك المفقودة والمنشودة التي تردع بها عدو الله وعدوه. هذا هو الذي تحتاجه أنت؟ لماذا كانت الحية تحرس رأس مالك بن دينار على نومه؟ ولماذا ألان ربنا تبارك وتعالى الحديد لنبي داود؟ ولماذا ألان الأسر لسفين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يهمهم حتى دلهم على الطريق وأخذ بأذني وقال إنما أنت كلب من كلاب الله في الأرض. والأسد فتك كما هو معلوم، ولكن مع سفينة كان شأنه شأن من يدلهم على مصلحتهم ومنفعتهم، يهمهم ويدلهم على الطريق ثم ينصرف. كان هذا شأن أولياء الله وصحن صالح الأمة عندما استقاموا على شرع الله تبارك وتعالى، تحصلوا على قوة حقيقية. ما الذي أخاف الفرعون من نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه في الليل ونهاره وكأنه يتخوف من دعوته؟ هل امتلك نبي الله موسى سلاحا أو جيشا؟ ما آمن به إلا بعض المستضعفين من بني إسرائيل. وتقرأ قوله سبحانه على لسان فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. رجل ادعى الربوبية والألوهية مع الله، والمصريون يومئذ عندهم من الخنوع ما يجعلهم ينقادون لرأي فرعون، وهو يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ترى ما الذي أخافه من نبي الله موسى؟ هل كانت له قوة ناعمة باصطلاح العصر؟ ولو كان الأمر كذلك فما هو سبب هذه القوة التي خذفت لنبي الله موسى ومن آمن معه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تحكي كتب التفسير أن فرعون جمع لنبي الله موسى 70,000 ساحر في يوم، ورجل أعزل إلا من سلاح الإيمان، وفرعون يدعي الربوبية والألوهية. والمسألة لو كانت رجلا في مواجهة رجل لربما تقول حسبة نبي الله موسى ضعيفة، إذ كيف يثبت مع ملك مصر ومن عمان يدعي الربوبية والألوهية؟ ولكن الخيبة تتجسد بكل عناصرها عندما تقرأ أن فرعون جمع له 70,000 ساحر في يوم واحد. ما الذي أخافه من نبي الله موسى؟ هل كان عنده جيش جرار سلاح فتاك؟ تقول هو الإيمان عندما يعمل به العبد تغلف له المهابة في قلوب أعداء الإسلام والمسلمين. والواقع صادق، لو نظرت بعينيك هنا وهناك لوجدت الكثير من المشاهد والكثير من الأمثال على ما نقول. تحتاج لاستعادة هذا العنصر، للتركيز عليه، لنصيحة القوم هنا وهناك، نصيحتهم بأن يعودوا إلى معاني الإيمان عودا حميدا. ما الذي جعل نبي الله إبراهيم من قبل صلوات الله وسلامه عليه يثبت في مواجهة النمرود، وتكون هذه المناظرة التي حاج فيها نبي الله إبراهيم الذي كفر، كيف ثبتت قدماه؟ كيف لم يتلعثم لسانه وهو يواجه هذا النمرود الذي امتلك الدنيا بأسرها؟ كيف واجه القوم؟ هل كان عنده أسلحة فتاكة، سلاح نووي يلوحون به دوما حتى يريبونه، وغزو فكري قد ينطلي على ضعاف البصر والبصيرة من هذه الأمة؟ يهود يسربون المعلومة تلو المعلومة أنهم يمتلكون رؤوسا نووية، سلاحا ذو العذيل نووية، سيردعك ويقهرك فترتجف أنت وترتعب، ولا سبب لذلك إلا الخواء الإيماني، إلا البعد عن منهج الله. لم نعد عودا حميدا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه حتى تقوى فرائسنا، حتى وإن افتقدنا الجيوش الجرارة والأسلحة الفتاكة تثبت الأقدام على طاعة ربها تبارك تبارك وتعالى كما ثبت أوائلنا من قبل جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما كان قولهم يومئذ على الرغم من الرعب الظاهر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فانتصروا نصرهم ربنا نصرا عزيزا مؤزرا وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما هي صنعاتهم وما هي حرفاتهم ما هي الأسباب التي أخذوا بها يومئذ إلا إيمان راسخ وصلوا به الأرض بالسماء وصلوا به الدنيا بالآخرة قلوب معلقة بالقوي المتين جل في علا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقل وما قدر الله حق قدري إن الله لقوي عزيز جل في علا فهو القوي المتين لا أمم متحدة ولا أمريكان ولا يهود إن اعتصمنا بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم لا صحف ولا جرائد ولا مجلات ولا جمال فتان ولا كاريزما زعامة تؤثر فيه إن كنت على بصيرة من أمرك وأمر الناس رجعت لكتاب ربك ولسنة نبيك وكل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ونسأل الله جل في علا أن يبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وسبحان ولي ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله القوة تذكر دوما في مقامات المدح خذوا ما أتيناكم بقوة والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وقال سبحانه فخذها بقوة قوة وأمر قومك يأخذوا بأحسانها سأريكم دار الفاسقين وقال سبحانه إن خير من استأجرت القوي الأمين فالقوة بحسبها مطلوبة ومشروعة وبكل صورها نعيدها ونأخذ بأسبابها وأعظم صور القوة قوة الإيمان وعمق اليقين قال نبي الله لوط لقومي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن متين وكان في واقع الأمر وحقيقته يأوي إلى ركن مكين صلوات الله وسلامه عليه وإلا فمن كان الله معه فمن عليه كان موعدهم الصبح وقيل أليس الصبح بقريب سيهلكون عن مهلك واحد بسبب عصيانهم وفجورهم وشذوذهم وكفرهم بخالق الأرض والسماوات فالقوة التي مآلها إلى ضعف تنأى بها عن نفسك أنت لا تنبهروا بها لا تقفوا مع وقفة الانبهار وإلا فمآلها إلى ضعف وخصوصا إذا ما بنيت على معاص وذنوب إذا ما بنيت على كفر وأضلهان شأنها كشأن قوم عاد كانوا عماليق وكشأن الأمم البائدة كانوا كثرة ولكن كثرة كفرية شيدوا المصانع وأقاموا المسلات والأهرامات وأشياء تدل على قوة بنيان ولكن لما كانوا كفر فجرا انتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليه وكذلك الأمر بالنسبة ليهود ولغير يهود فأنت عندما تسمع عن القوة الناعمة تحتاج إلى فرز تحتاج إلى ضبط للكلمات وإلى المصطلحات لست بالخب ولا الخب يخدعني وسيرهاني لسان الكلمة واستخدامها على كل لسان لا يصير مشروعا، ولا يصح لك أن تستخدمها إلا على جهة الرد، على جهة التوضيح والبيان. فعندنا قوة إيمانية وقوة سببية مادية، وليسموا هذه وتلك ما شاءوا. المهم أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. إن نظرت في هذه الدعوة المباركة التي تتشرف بالانتساب لها ومن مصطلح القوم، تقول قوة ناعمة بفضل الله سرت في الأمة وخرجت خارج الحدود وانتشرت هنا وهناك، بل لو قلت هي أكبر دعوة وأصح دعوة. هل لكونها سلكت برلمانا أو استخدمت عنفا في غير موضعه، حازت الجيوش الجرارة أو الأسلحة الفتاكة، أنت لا تمتلك سكينا، ورغم ذلك صارت دعوته من القوة بمكان، يتكلم بها القاسي والداني، يدين بها الأمر الناس شرقا وغربا، والفضل كله بيد الله. وإن أردت أن تحلل وأن تعلل في انتشار هذه الدعوة المباركة لقلت لا سبب لذلك إلا بركة المنهج والاجتماع على طاعة الله. هذا تكلم بها هنا وهناك، والكل يقول بلسان الحال والمقال كل خير في اتباع من سلم وكل شر في ابتداع من خلف. هل بذلت الأموال من جيبك؟ هل كانت عندك من الخبرات ما يجعل دعوة تسير؟ امتلكت تلفزيونا حتى أو صحيفة سيارة؟ كل ذلك أنت لا تمتلكه ولا تستطيع الوصول إليه، ورغم ذلك ضربت الدعوة بجذورها بعمق في الأرض. كيف حدث ذلك؟ الفضل كله بيد الله، وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت وإلي أنير. عندما تحسن الظن بإخوان وتسيء الظن بنفسك تقول على طاعة، على منهج الحق، وشأن النفوس الطيبة أن تشغف بالحق سيجري منها مجرى الدم من العروق، والأمة طيبة عندها حب لدين ربها تبارك وتعالى. كيف ينتشر الإسلام في أوروبا الآن؟ تقول قوة ناعمة. هل امتلاك المسلمين الأسلحة الفتاكة والجيوش الجرارة حالتهم على نحو ما تعرف أنت؟ ورغم ذلك اقرأ وطالع الحسابات والتخوفات الأوروبية وغير الأوروبية من أن يصبح الإسلام هو القوة الضاربة والقوة رقم واحد على مستوى أوروبا على سنة 2050. تخوفات، ولذلك أهاج هذا الأمر سياستهم وزعماءهم، وكان قوانين الهجرة وغير قوانين مما تسمعون، ومحاربة لنقاب ولغير ذلك. فالدعوة تنتشر بفضل الله، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. تحتاج أنت لأن ترصد الدنيا هنا وهناك، ستخرج بعشرات المسائل كل والوقائع كلها تدل على قيمة العودة، العودة الصادقة لكتاب الله والسنة رسول الله. سواء كنت فردا أو جماعة أو دولة ستحوز القوة بكل معانيها، القوة التي ترضي الله عنك. وأنت كمسلم عندك من الفرهاسة، عندك من التقوى ما يجعلك تستخدم قوتك فيما يرضي الله عنك. لن تبطش بقوي ولا بضعيف، لن تبطش بكافر ولا بمسلم، ستستخدم معه قوتك حسب ما أمر ربنا. تبارك وتعالى نحن نحذر أن نكون حيث ما لا لم يأمرنا أن نكون جل في علاه، كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك: احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، فالتواضع يلازمك. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك منتصرا على الروم، رجع وهو مطأطئ الرأس. هكذا يكون شأن المسلم حتى في عنفوانه حتى في قوته، تواضع الخالق الأرض والسماوات، يحذر أن يؤذي حيوانا بغير وجه. وفي كل ذي كبد رتب أجر. قرأ عن البغهي التي هي من بقايا بني إسرائيل والتي دخلت الجنة في كلب سقته، والراحمون يرحمهم الرحمن. هذا هو شأن المسلم عندما نجر أعداء الإسلام في السلاسل، نفعل ذلك حسب لله، طاعة وقرب لله جل وعلا، ننفذ فيهم أوامر الله. عندما نجاهدهم في سبيل الله، نقتل من نقتل، نفعل ذلك أيضا رجوعا لكتاب ربنا ولسنة نبينا، فنحن في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا وقواتنا، في منشاتنا ومكراهنا، في قواتنا وضعفنا، نلتزم بشرع الله جل وعلا. كما قال عبادة بن الصامت رضوان الله عليه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، قال: وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا. عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لهائم، وقد يسر لنا ربنا تبارك وتعالى أسباب القوة كأفراد ودول وجماعات، عندما نحكم شريعته جل في علاه، عندما نعود لإسلامنا عودا حميدا، عندما تلج قلوبنا قبل ألسنتنا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله استعانوا بها على فتح الحصون. عندما تدعوه جل في علاه تتحقق قواتك التي تنشدها، سواء كانت ناعمة أو خشنة تتحقق هذه القوة، كم فتحققت القوة لعاصم ابن ثابت يوم الرجيع، رجل في مواجهة قوم تملأ وتعاونوا على الغدر، يقف بنفسه وبمفرده في مواجهتهم، ما يلقي سلاحا بل يتفوه بهذه الكلمة: اللهم إني حميت دينك أول النهار فأحمي لحمي آخرة. ما تخلفت الإجابة، ما تخلفت الإجابة عن عمرو بن الحضرمي، وكان مجاب الدعوة سعيد بن زيد وغيرهم كثير، رضوان الله أبو مسلم، كلهم كان مجاب الدعوة. لربما دعا الرجل الواحد أن ينتصروا على عدوهم وأن يمنحهم أكتافهم فيجابون لدعوة رجل صالح. كان محمد بن واسع إذا ما رفع أصبعه في الغزو استبشر بذلك قادة القوم، كان هذا هو شأنهم، دعوة تستمطر بها الرحمة، تتحقق بها القوة، تنعطف بها السماء على الأرض بسبب دعوة رجل صالح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل تقع من الله بمكان. قالها نبي الله إبراهيم يوم حمراء، قالها نبي الله إبراهيم يوم قذف في النار، وقالها المسلمون يوم حمراء الأسد فألخابوا أوضاعهم. ما كان هذا شأن الصالحين فيما مضى عندما اعتصموا بحبل الله المتين وبذكر الحكيم، عندما عاملوا بالواجبات والمستحبات، عندما تابعوا الفرائض بالنوافل، عندما عاشوا حياة الإيمان، استولوا على ملك كسرى وقيصر، كانت لهم المهابة في نفوس الأعداء قبل الأصدقاء، كان هذا هو شأنهم عندما أطاعوا ربهم تبارك وتعالى. هذا هو العنصر الغائب الذي تفتقده الأمة، ويدور الخلق حول تعبيرات ومصطلحات. قوة ناعمة وقوة خجنة، لا الأول درى من أين تأتي ولا الآخر يعرف كيف ستذهب الكلمة. نحتاج لبصيرة في أمرنا كله حتى يصطلح كل فريق على حقه، حتى تعود الأمة لعزها ولمجدها ولتمكينها. كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي، إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأهم من يظن أن قواته ستعود عندما يتحصل على فيتامينات أو بروتينات ويهمل عن الإيمان، هذه نظرات مادية بل هي أقرب إلى اللوثة. نحتاج إلى قوة الإيمان. لو نظرت إلى الجبل الذي كان يتحنث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظرت لغار حراء لقلت لنفسك: ما أستطيع مجرد الصعود، فضلا عن أن أمكث أنا ليالي زوات العدل وهو في أطراف مكة والدنيا يومئذ مظلمة وأنت لربما خفت من خيالك. لا أقول تخف من أمريكان ويهود ويكون هذا وشأنك، كيف تحصل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القوة؟ كيف وقف يوم حنين يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ ومن المعلوم أن الكافر في شتى أماكنهم يترصعون يحاولون قتل إنهاء لدعوة. يقف صلوات الله وسلامه عليك الجبل الأشم، حتى قال علي وغيره: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس الشجاع منا من يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت له هذه القوة وهذه الشجاعة؟ ما حدثت ذلك إلا يوم أن أسلموا وجوههم لله، يوم دانت قلوبهم وأبدانهم بشرع الله جل وعلا. أقضى لهم ربنا الدنيا بأسرها، وأنت بحاجة لأن تتدد سيرة من مضى بإحسان وأن تحسن المسيرة إلى الله إن أردت استعادة قوة مفقودة. ولا سبيل لذلك إلا بأن تصل الأرض بالسماء وأن تتضرع القلوب والألسنة لخالق السماوات والأرض أن يهبها قوة، قوة لا ضعف فيها، قوة تحق بها الحق وتبطل بها الباطل، تكون عونا لهذه الأمة وبلاغا إلى حين. ونسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،